بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. رد كيد الحاسدين بأن شيخنا ليس له شيوخ ولا من المجازين، وهو سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم سدده الله يشرح فيه رحبته في الطلب. السلفية في مصر حسب ما يخبرنا الذاهبون هناك هو أخونا محمد بن إبراهيم وإخوانه الذين حوله، محمد بن إبراهيم المصري وفقه الله، وأيضا عند اطلاع وعنده محبة للسنة هو وإخوانه ومن يستفيد منه رجالا ونساء، هذا هو المشهور. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأخبرنا أنه أيضا يؤذى من أناس كثير، هذا يرميه بالحدادية، هو وإخوانه، وليس بحدادية الذي يرميهم بمثل هذا، رماهم بالزور وافترى عليهم، وبعضهم يرميه أيضا يسخر منه عن هذا الشاب، وما كان عطاه ربك محظورا، وإن كان شابا، نعم هو شاب، لكن لا يتنقص باعتبار أنه شاب. كم من شيبة، قليل العلم، وكم من شاب أعطاه الله من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ولله الحمد مقبول طوعا وكفوعا، وإن الرايات قبول من نباحثه وترجيحاته. والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام، والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في زمن كلامي، رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائه، وهذه هي سنة الله الجارية في عباده وبلاده. لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي غليل البلابل. أرى عبرة غبراء تتبع أختها على إثر أخرى تستهل بوابلي. تهيج ذكرا للأمور التي جرت تشيب النواصي واللحى للأماخل وتسقط من بطن الحوامل حملها وتذهل أخيار النساء المطافل. محمد إبراهيم عرفنا بخير ونحن ننصح الإخوان في مصر أن يستفيدوا منه، ومن جاءنا قال نحن نريد مصر ننصحه إليه باعتبار أني عرفته وأنه رأيته يعني منهجه طيب إن شاء الله ودعوته طيبة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أذكر أولا من بعض، طبعا لن أذكر الترجمة أن نفسي في عند نفسي أحقر من أن أترجم، لكن أنا لأن بعض الناس يعني يسأل بطريقة يعني قوية لا أريد أن أعبر تعبيرا آخر فسأجيب. أذكر بعض المشايخ الذين لقيتهم أو سمعت منهم في بلاد الحرمين. سأبدأ طبعا بالأجلاء منهم. الشيخ صالح بن الفوزان حضرت له شيئا يسيرا في الحرم المكي مما سمعته منه، شرح الأصول الخمسة التي كان فيها أهل السنة وسطا بين الفرق. الشيخ صالح بن محمد اللحيدان وحضرت له عددا من المحاضرات والإجابات في الحرم المكي أيضا، هذا طبعا كان قبل أكثر من 10 سنوات. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ حضرت له كذلك عددا من المحاضرات والأجوبة يعني على الفتاوى في الحرم المكي أيضا. الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله تعالى حضرت له دروسا كثيرة وسمعت منه فوائد عديدة في جوانب مختلفة، منها قديما قبل أكثر من 10 سنوات كذلك حضرت عليه في شرح السنة للإمام البربهاري، وبعد هذا سمعت منه دروسا في تفسير ابن كثير وفي التعليق على صحيح البخاري وصحيح مسلم على مواطن يعني من صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقرأت عليه أوائل الصحيحين وأوائل الموطأ ومنظومة البيقوني، وقد أجازني بمؤلفاته ومروياته. هذه عندكم بالصورة وأنا عندكم أمسك. طيب الشيخ يحيى بن عثمان مدرس العظيم أبادي، هذا الشيخ يدرس من قديم في الحرم المكي من أيام ما كان الشيخ مقبل يحضر في الحرم المكي، فلهذا لما أقول أني حضرت له فحضرت له من قديم وفي الحديث إلى من أول ما أدركته وعقلت إلى آخر سفرة، فحضرت له دروسا كثيرة في فتح المجيد وتفسير ابن كثير والسلسبيل في معرفة الدليل في السلسبيل الذي هو على زاد المستقنع هذا الفقه، وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وقد أجازني أيضا بمروياته ومؤلفاته هذه هنا في نسبته، وأنا أخذت منه يعني لفظ الإجازة بالهاتف وبالكتابة وبالمباشرة. بالهاتف سنة 28 قلت يا شيخ أنا حضرت لكم من قبل وكذا، لكن ما حصلت منكم لفظ الإجازة، أنا ما كنا يعني من قبل أن ندرك هؤلاء الناس وما يتنافسون فيه من أمر الدنيا لم يكن هناك اهتمام ولا في الرأس ولا في الذهن أنك تجمع إجازة وتكتب، كان النظر في الاستفادة والخير صحيح ما لم يكن في الذهن شيء من هذا، فقلت لا يا شيخ كذا، فالشيخ ذكر لي هذا، ثم حتى لم أكن أنا أخونا هيثم لما سافر كلفته أن يأتي بهذا، والشيخ يعني يتساهل في هذا الأمر. ثم أخيرا ديرا أردت أن أقرأ على الشيخ بعضا من سنن النسائي، فالشيخ اعتذر وقال قد أجزتك يا ولدي، يعني أنه السبع أنك كلمت عن سبخ الإجازة، وقال يعني إيش قد أجزتك. نعم، هذا بالنسبة للشيخ يحيى بن عثمان مدرس العظيم أبدا. هناك مشايخ آخرون كثيرون لكن يعني إيش لا يستمون. أذكر بعضا منهم ولن أذكر كلهم، كثيرون عندي هنا. منهم مثلا الشيخ وصي الله بن محمد عباس، وقد تكلم فيه الشيخ يحيى وغيره. أنا هذا من القديم، أو الشيخ يدرس له من سنوات كثيرة، فضلت له في صحيح البخاري، في سنن أبي داود، وأكثر من درس أيضا باللغة الأردية حضرت له. حاول الله. نعم، بالتفسير. نعم، أيضا منهم هذا الشيخ الذي هو إمام وكان رئيسا لمجلس الشورى، ثم صار رئيسا لمجلس القضاء، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، وهذا مذكور بالإخواني، عرضت أيضا له قديما عددا من الدروس في الحرم المكي. هناك شيخ باكستاني اسمه محمد خير حجازي المكي الباكستاني، وعنده أمور ليست مستقيمة، لكن حضرت له أيضا من قديم، من قبل يعني 15 عاما هكذا، وعلى في أكثر من سنة دروسا عديدة في تفسير الجلالين وفي جامع الترمذي، وقرأت عليه أوائل صحيح البخاري، وأجازني إجازة بعموم مروياته وما له. نعم. طيب، هناك ناس طبعا آخرون يعني اكتفي بهذا الذي ذكرته في مكة. في المدينة من أول من حضرت لهم في المدينة الشيخ صالح بن عبد الله بن عبود، والذي كان قبل سنوات مديرا للجامعة الإسلامية، كان قبل سنوات مديرا للجامعة الإسلامية. أنا حضرت له لما كان مديرا للجامعة الإسلامية، وكان قديما مذكورا بالخير، حتى مر معنا في الفتاوى الجلية حالة الشيخ النجمي عليه، لكن بعد هذا ذكرت عليه ملاحظات، فحضرت عليه دروسا عديدة في تيسير العزيز الحميد، حتى إذا فتحتم النسخة التي بتحقيق المحققة هنا عند دار السمعي من تيسير العزيز الحميد، تجدون ويذكر الدروس في أولها، هذه أنا يعني ربما حضرته قبل ما يكون، هذا من قديم أيضا من في تيسير العزيز الحميد، وفي عمدة التفسير الذي لأحمد شاكر، وتفسير ابن كثير أيضا يقرأ أخيرا. من المشايخ أيضا الذين حضرت لهم الشيخ عطية بن محمد سالم، وهذا كان قاضيا وهو مصري أصلا، ثم هاجر إلى المدينة واستوطن بها وعاش بها، ومات سنة 20 و400 وألف. هذا مات سنة 20 و400 وألف، وأنا حضرت عليه في بلوغ المرام وفي كتاب الصيد على التحديد أكثر من درس، وحتى أنا ناقشته في بعض المسائل، وكان إيش يعني يقول يا شيخ عندنا في مصر كذا، يقول أنا مالي أنا في مصر، يعني هو يريد يعني أن لا أذكر البلد. ثم جاء هو في اليوم الثاني في الدرس، فقال فالناس يسألون في ذلك، فقال في مصر، ثم قطع الكلمة إلى الوسط، لا يريد يعني أن يذكر البلدان حتى لا تكون هناك له غرض يعني. بس لكن هذا أيضا الشيخ كان عنده بعض الأمور، حتى ذكر أنه كان ممن سعى، وهذا ما عرفته إلا هذا العام، حتى ممن سعى ضد الشيخ الألباني لما كان في الجامعة الإسلامية لإبعاده. هذا من طيب. أيضا من المشايخ الذين حضرت لهم الشيخ، وهذا مذكور بالمخالفة أيضا، محمد بن ناصر السحيباني في التفسير وفي غيره، والشيخ وهذا من المشايخ السلفيين الطيبين، الشيخ عبد الله عبيد الله الأفغاني رحمه الله، وكان له دراية، وهذا مات رحمه الله تعالى قريبا ليس بعيدا، حضرت عليه في شرح زكريا الأنصاري على المقدمة الجزرية، ومن طريقه بواسطة أحد الإخوة كان معي، فكان كتب له الشيخ ورقة فيها الكلام على بعض المسائل، منها مسألة الساعة ونحل عن الإضاحة والتبيين، فبواسطته عرفت الكلام في حكم الساعة، لما رجعنا إلى الإيضاح والتبيين للشيخ حمود التوجري رحمه الله تعالى. كان هذا أيضا قديما يعني قبل نحو 12 سنة. نعم يعني بعد هذا حتى سافرت لم يتيسر لي الالتقاء بها، هذا كان من قبل. طيب أنا يعني أنتقي بعض الناس أتردد. طيب الشيخ يعني عبد المحسن العباد حضرت عليه شيئا يسيرا في عمدة الأحكام من أول كتاب البيوع إلى باب الرهن، وسلمت عليه وأهديته بعض الرسائل والكتب التي تعليه، وكذلك الأمر بالنسبة لابنه الشيخ عبد الرزاق يعني بعض الدروس في عدد من الكتب في تطهير الاعتقاد في فضائل القرآن الشيخ سامح محمد بن حفظ كتاب التوحيد. نعم طيب قديما طبعا، ولكن هذا قديما، محمد بن محمد المختار حضرت له دروسا متعددة في شرح كتاب عمدة الأحكام، ولكن أنا أذكر آخر درس حضرته له وكان هذا قبل 10 سنوات أيضا، يتكلم في يعني بكلام يفيد هدم منهج الجرح والتعديل، هذا من بعدها ما رأيته ولا نعم. وطبعا وأيضا قديما أيضا أبو بكر الجزائري، هو الآن لا يتكلم الآن يقع عليه فقط من ربما من صحيح البخاري أو كذا، لكن لما كان يتكلم أو يشرح قديما كان فيه أيسر التفاسير الذي هو كتابه هذا الحبيب المحب. لكن طبعا هذا بعض هؤلاء الناس لم تتبين مخالفاتهم إلا بعد أو لم تظهر إلى آخره، يعني هذا السبب يعني. طيب هناك أيضا الشيخ رحان بن سالم مطيري، هذا حضرته شيئا يسيرا. الشيخ أيضا أنيس المطاهر أنيس طاهر الإندونيسي مطلعي في درسا في الشمائل المحمدية للترمذي، وأيضا في قرة العيون في سيرة الأمين المأمون للحافظ بن سيد الناس. طيب وأيضا وهذا الرجل عنده مخالفات كثيرة، لكن حضرت له وتبينت من الدرس شيئا ما، ومن بعد هذا تبينت ايش انه مخالف. هذا عبد الله ابن الشيخ محمد الامين صاحب الاضواء، هذا ابن الشيخ محمد الامين صاحب الاضواء يدرس التفسير ايضا ولكن ليس على الجادة. ايضا من المشايخ الذين حضرت لهم دروسا كثيرة في بعض الرمضانات من الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي، هذا في شرح كتاب التوحيد وفي بلوغ المرام وفي رياض الصالحين، كان يعني ليس يعني كانت دروسا متفرقة في عدد من الكتب وفي عمدة الفقه وفي غير ذلك. طيب هناك أيضا يعني إيش آخرون من طبعا ايضا من المشايخ الذين اعتز بما اخذت عنهم، خصوصا ان بعض الناس قد يفتخر اذا فقط هاتفهم، الشيخ يحيى. هذا لما سافرت الى اليمن لقيت عددا يعني من المشايخ وطلاب العلم على قصر المده التي اقمتها هناك في اليمن في دماج مكثت اسبوعا، وكنت ايضا بعد هذا في صنعاء وذهبت يوما زيارة إلى معبر فقط هكذا، هذا طبعا قبل سنة 28، الآن نحن في سنة 3 أو في أواخر 33. فالشيخ يحيى حفظه الله طبعا حضرت عليه الدروس المعتادة في صحيح البخاري صحيح مسلم جامع صحيح مسلم في الصحيحين درس ابن كثير السنن الصغرى للبيهقي واقتضاء الصلاة المستقيم، إضافة إلى الجلسات الخاصة المتنوعة المتعددة. حقيقة يعني هذا الرجل استفدت منه استفادات متعددة وجلها فيما يتعلق بالهدي والسمت والمسلك في الدعوة، يعني لم يعني هذه كانت عندي أجل، وهذه فائدة الملازمة والمعرفة للمشايخ عن قرب. نعم يعني أكثر بالفائدة العلمية أبدا لا تهضم ولا تنسى ولا يقلل من شأنها، لكن أقول بالنسبة لي كان هذا الأكثر، كان هذا الأهم عندي، هذا الذي لأجله سفر. وإلا فلو مجرد الأشرطة أنا كنت أكتفي بأن أسمع، وما كنت مسافرا لأجل أن أخذ تزكية من شخص ولا إجازة ولا تقدمة على كتاب. وأنا كانت لي وقتها بعض الرسائل طبعت، كان يمكن حتى رسالة من الرسائل التي طبعتها، أنا حتى أخذت بعض الرسائل المطبوعة معي، كان ممكن بعد رسالة أقول يا شيخ قدم أو كذا وكذا، لكن هذا ليس في ذهني. الذين ليس في ذهنهم إلا هذا لا يتوقعون أنه يمكن أن يكون شخص ليس في ذهنه مثل هذا الأمر. طبعا هناك مشايخ متعددون، يعني ناس التقيت بهم لا حاجة إلى ذكرهم. أما في مصر فأنا عندي هنا الإيش، يعني الصحائف متعددة، لكن لن أذكر إلا ربما ماذا، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا حفظه الله. أنا طبعا هذا الشيخ شيخ، يعني رجل فاضل، وحضرت له مجالس عديدة عامة وخاصة، منها في المسجد هنا مجلسان، فهمت هذا؟ أحد هذين المجلسين قبل طبعا أن إيش، يعني كان مثله قريب هنا يسكن بجوارنا، فهو جاء الشيخ وألقى كلمة، هذا كان من ربما 18 عاما هكذا أو 17، فهمت هذا؟ ثم سنة 25 سافر الشيخ سفرته الأخيرة، سنة 25 400,000 سفرته الأخيرة إلى مصر. فكل الذين ينتسبون إلى السلفية وقتها إيش يعني ذهبوا إلى الشيخ وجلسوا معه، فالشيخ من ضمن هذا دعوناه وجاء وتكلم هو وبعض الناس. كان وقتها محمود لطفي عامر أيضا جاء تكلم، وخالد بن عثمان أيضا، وكان خالد عبد الرحمن لكن لم يتكلم، وناس آخرون أو بعض الناس. طبعا وقتها ما كنا نسمع ولا في رأس واحد من هؤلاء المجموعة كله، لا رسلان ولا زهران ولا البيلي ولا حشيش ولا كلها ولا سهاج ولا كلها، ما كانوا نسمع بهم. واضح؟ واضح. هذا للتاريخ فقط أذكر. طبعا بعض المجالس المسجلة نجلس مع الشيخ، كان وقتها الذي مشكلة عندنا في القوس، كل الموجودين كانوا متحدين ضد القوس، لأنه كان إيش في المزالة الشيخ ربيع لم يتكلم فيه إلى هذا الوقت سنة 25، ابن أبي الحسن كانت سنة 23، والقصير سنة 25 ربما كان الشيخ ربيع لم يتكلم فيه. نعم. فأنا جلست مع الشيخ محمد، وحتى بعض هذا مسجل، وأنا أقرأ على عندك، قرأت على الشيخ العناوين الرسالة القوس، حتى الشيخ أعطيته كتابين وقتها، كتاب الطبقات للشيخ يحيى وكتاب الفتح الرباني فرد على الحسن السلماني لعبد الله البخاري، هذا في ذاك اليوم. فالشيخ في المقابل أعطاني 20 جنيه، قلت يا شيخ لا أريد، أنا هذه هدية، قال أنا أكتب لا، فأنا كتبت على الشيخ إهداء على الكتابين إهداء، فقال أنا أعطيك في المقابل أكتب لك عليها. طبعا أول الكتب كانت أغلى من 20، هذه بيني وبينكم. الشيخ رحمه الله كان ذا لطف ودعابة وعامة الذين لقوا الشيخ لقوه هنا في مصر في هذه السفرة، يعني حتى لا بعض الناس طبعا يظل يتكلم كأنه ماذا لازم الشيخ طول عمره، لا هذا ما الناس الكل اجتمعوا على الشيخ في هذه السفرة ما بين مستقل ومستكثر شيئا، لكن بعض الناس كانوا في ذاك الوقت يحرصون على الشيخ مثلا يكتب لهم كذا، والشيخ عنده أيضا ربما تساهل شيء ما، يعني أحد الأشخاص كتب كتابا على الإخوان، وربما بعد هذا يعني صار يذهب إلى الإخوان بنفسه، إلى بعض الإخوان أو إلى بعض رؤوس الإخوان، كتب كتابا على الإخوان. فالشيخ كما هذا يحدثني أخونا ماجد، الشيخ قال له راجع هذا، انظر هذا الكتاب، يعني انظر فيه وكذا. فرجع قال يا شيخ والله كتاب عادي ليس بنقله، لكن مع هذا الشيء تقدم له. العلماء والمشايخ ليسوا سواء في حرصهم وفي انتباههم وفي تساهلهم وفي تشددهم، ليسوا سواء، عرفت؟ فلذلك لما تفهموا أن ناس، طبعا هذا الكلام يعني من كان يعجز عن مثل هذا، لكن لم يكن هناك اهتمام بهذه الايش الحركات والتقييدات وال معي. وممكن يعني أنا لكن أمور أنا أستحي يعني أمور هي يعني لما يقول الشيخ يقول لي كلمة ثناء أو سجلت حتى أنا أستحي أنا أذكر هذا يعني لست سفيها يعني يعني الشيخ لما يقول كلاما من قبيل أنه لا يعرفني جيدا لكن تساهل معي أنا لا أذكر هذا لأنه كما تساهل معي يتساهل مع غيره فلا أستغل أن ناسا هنا لا يدرون هذا فقل انظر الشيخ واضح هذا الكلام بارك الله فيك من الناس الذين زارونا في مصر هنا شيخ هذا التوجيه القادم شيخ باكستاني هذا ايش اسمه ثناء الله الزاهدي هذا الذي قدم لي انظر هذا الكتاب لعبد الله الاحمري قدم له هذا الشيخ النجمي الشيخ الفوزان وهذا هذا زارني في بيتي أكثر من مرة هنا وقرأت عليه من أول مختصر المنار في أصول الفقه الحنفية وباحثته في مسائل من تلخيص الأصول هذا كتاب له في الأصول وقرأت عليه أوائل الكتب التسعة وأجازني أنا وأمي وأختي وزوجتي ومن سيولد لي لأن هذا كان قبل أن تكون لي أن يكون لي يعني بنت أولا هو أجاز لي قلت يا شيخ أجاز لي بلي ولدي قلت يا شيخ هذا ليس عندي أولا المهم فهذا الشيخ مع هذا هو أيضا صاحب هذا لا توجيه الأول فتح الباب أنا أذكر هذا التاريخ هذا توجيه القارئ إلى القواعد الفائدة الصريحة لدين فتح الباب وهذا فهمت هذا لكن أنا مع هذا لماذا لا أذكره لأنه حتى في آخر ما مرة لقيته تكلمنا على الانتخابات واختلفنا ويعني كان هو إيش يتكلم المخالفات وأخونا ماجد أخبرني أن الشيخ ربيعا ذكر فيه ماذا قدح وأنا تبينت هذا من بعض الكلام فهمت هذا ولكن أذكر هذا من باب ماذا المعرفة حتى لا يقول قال يعني أنا في عموم الكلام ولولا أن الناس استفزوني لهذا ما تكلمت والله وليس استفزوني أنا لا أؤمن أن لا أستفز لكن أنا خشية أن بعض الناس يظن بسوء أو يظن أو يكاد أن يعني يجعلون يظن أن إيش مرة واحدة أتيت من الشارع إلى المجلس هذا نعم طيب من المشايخ الذين ايضا اذكر يعني بعض الناس الذين يكونون مشهورين يعني هذا بعض الناس اذا كان عنده يفتح يقول الشيخ مذكور وانظر هنا يفرح صحيح انظر خذ سيفرح سيطير وخصوصا عبد الله الاحمري هذا الذي جمع ثبت الشيخ ربيع الذي كتب الكتاب هو هذا فهمت هو يجعله يقدم لا انا لا ارضى ان اذكر اسمه تفهم الفرق هذا هو ننظر يا حسن طيب خذ هذا للإجازات طيب من المشايخ الذين يعني هذا يعتبر أكثر شيخ استفدت منه في علوم الحديث من عموم المشايخ أنا درسته في حضرت في علوم الحديث على مشايخ كثيرين في مصر وفي غيره أكثر في مصر لا في غيره لكن هذا الشيخ المصري هو أكثر شيخ استفدت منه في هذا الباب ولكن لماذا أيضا لا أذكره دائما لماذا لا أذكره أبدا تقريبا لأنه أيضا كان يكون مع المخالفين هو مات قبل 4 سنوات وأنا قبل أن يموت ب5 سنوات بسبب اجتماع المخالفين حوله بطريقة صارت أشنع انحجزت عنه عرفتم هذا وإلا فقبل هذا كنت أتواصل معه و يعني حتى أتيه ببعض الفتاوى ببعض الكلام في المسائل المنهجية وكذا أحرص على أن أتكلم بما أستطيع في أوقات عرفتم هذا وكان حضوري معه من قديم يعني من أنا أقول لكم قبل ومات من 4 سنوات تقريبا وقبل أن يموت 5 سنوات انقطعت عنه ومع هذا درست معه قبل هذا الشيخ اسمه محمد عمرو ابن عبد اللطيف طبعا بعض المخالفين اذا ذكرت لهم هذا لك هذا فوق هم يقولون فوق ابي اسحاق وفوق هذا شيخ المحدثين في مصر الزغبي يقول شيخ المحدثين في مصر على الاطلاق قال هذا اكثركم لا يعرف الشيخ مقبل رحمه الله قديما كان يثني عليه هذا في غارة الأشرطة في الرد على أهل الجهل والسفسطة في المجلد أقول هذا قديما أنا فقط أذكر حتى يقول قال هذا كان يأخذ عن المخالف هذا قل كان من قبل يعتبر من السلفيين نعم الذي لأن بعض الناس الآن يأتون لا يعرفون التاريخ الماضي كيف كان وكيف أن كثيرا من الأمور لم تكن مميزة وكيف أن كثيرين كانوا يعدون من السلفيين طيب هذا الشيخ مقبل إيش هذا افتح الورقة في تحت عنوان أجوبة وأسئلة في أخينا في الله أبي عبد الرحمن المصري هذا في الصحيفة 87 بعد 100 المجلد الأول من غارة الأشرطة طبعا غارة الأشرطة وأمثاله من الكتب فيه كلام كثير الشيخ تراجع عنه أو ينبغي أن يكون قد تراجع عنه إذا ما كان قد بين أو إذا ما كان قد بين له فيقول بالنسبة للمصريين يقول فأنصحهم بالإقبال الكلي على تحصيل العلم النافع والعمل به ومجالسة الإخوة المستفيدين هنالك مثل الأخ مصطفى بن العدوي والأخ أسامة بن عبد اللطيف القوصي والأخ أبي إسحاق الحويني والأخ محمد عمد هؤلاء الذين أذكرهم الآن ورأيت كتبهم مفيدة طبعا بالنسبة لأبي إسحاق الحويني الشيخ تكلم فيه بعد هذا وقال فيه وفي عبد الرحمن عبد الخالق فأما هذا فإنهم يعتبران من المبتدعة وكذلك تكلم بعد هذا في مصطفى بن العدوي وقال مصطفى يتكلم فيه والطلبة يبلغونني وحتى إنه هو مصطفى بن العدوي طلب من الشيخ مقبل ويقول لبعض الدواعي الأمنية أن يحذفه من ترجمة ولهذا الذي عنده النسخة أنا عندي النسخة القديمة من ترجمة الشيخ كتيب صغير ناكر قبل هذه التي ترونها تجد اسم مصطفى العدوي في ترجمة في النسخة الأخيرة المتداولة حذفة بغض النظر يعني طبعا مصطفى بن العدوي طبعا أيضا قديما يعني حضرت له دروسا كثيرة في التفسير كان عمتها في التفسير ولكن كما وكان وقت ما أحضر له كان لا يعد من المخالفين وقتها هذا يعني قبل سنوات كثيرة وقتها ما كان يعد من المخالفين كان معروف يعرف في مصر السلفيون يذكرون مصطفى بن العدوي وأسامة حتى بعد إسقاط أبي إسحاق ثم مصطفى بن العدوي أبان ما أبان وكان منه ما كان وتكلمت من قبل في عدد من المجالس حول هذا أسامة بن عبد اللطيف القوصي لارتباطه بالمنهج السلفي كنا طبعا لما انتبه المرء أنا يعني عرفت أسامة القوصي عن طريق كتب الشيخ مقبل ما عرفت الشيخ مقبلا من طريق أسامة ولهذا لما عرفت هذا كنت في أحيان أحضر خطبة الجمعة فهمت هذا حتى كنت في بعض الأوقات ودروس حضرت له دروسا قليلة حقيقة يعني رجل كان يعني إيش الأحوال عنده لم تكن على ما ينبغي يعني علميا وحتى تربويا والناس عنده لا عناية فهمت هذا لكن قلنا طالما أنه سلفي ويربط الناس بالمشايخ السلفيين فأنا نكون يعني عازين إليه وهو كبير رجل كبير ونحن مع بالاستعانة بالله نحاول أن نكمل الناس هذا طبعا بعد أن نبذنا عامة الذين كانوا في مصر نحن ولدنا في بيئة كان فيها ناس وفيها مشايخ وأنا مولود في بيت أهله متدينون وكانوا يحضرون لبعض المشايخ هذه قصة أخرى نذكر النشأة والصغر ومن حصلت عليهم في فترة البداية والصغر وكذا لكن أنا أذكر من إيش الذين قد يمكن أن يذكروا الآن يعني لسه بصدد ترجمة يعني طيب أما محمد عمر فهذا لأنه كان بعد هذا لا دروس له حتى نحن لما كنا ندرس معه كنا ندرس معه في درس خاص كنا في بعض الأحيان نكون ثلاثة أو خمسة أكثر نكون سبعة درسنا خاصا في بيت بعد هذا بعض الناس درسنا كثيرا من تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والكثير من شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب والكثير من كتاب اسمه الشرح والتعديل ألفاظ الجرح والتعديل ومواضع من كتبه له كتاب اسمه البدائل المستحسنة وتراجم متعددة من تهذيب التهذيب درسنا معه إيش في كتب كثيرة وبعض الناس الآن بعضهم يعني يلقى الشيخ مثلا سنة قبل وفاته ولا كذا ولا بعض التصل يفتخر بالشيخ محمد عمران يمكن نحن لا أذكر هذا أن هذا لا ينبغي أصلا عموما حتى لو كان الشيخ ثم كونه بعد هذا صار يحتوشه المخالفون ويكون مع قطاع من المخالفين يعني يعلم أن هؤلاء عندهم أمور ليست كما ينبغي لكن ما ليست عنده اليقظة التي بها يدرك يعني مرة كنت أتشاجر أحيانا مع بعض الناس عنده ألقى شخصا مثلا كذا فأتشاجر معه فمرة تشاجرت مع أحد الأشخاص في محمد حسان وأبي إسحاق الحويني فهو قال يا شيخ تعال هذا يتكلم فيه مو وكذا وكذا فقلت يا شيخ أنا أبي إسحاق هذا يتكلم فيه كذا أنت ترضى هذا قال لا هذا الكلام قال لي على القصد في كذا يعني تمكن لكن هو في الجملة كان معه فهمت هذا ولأجل تسلط هؤلاء بهذه الطريقة أنا كما قلت لك أن بعض الناس كانوا صاروا إيش يصنعون فصرت منحجزا بعد هذا هذا إيش هذا محل كما قلت لك شيخ مقبل وأيضا شيخ مقبل في أحاديث معلة ظاهرها الصحة نقل عنه هنا في موضع أنا أذكر لكم هذا مع أن الرجل كما قلت مخالف وذكرته الآن ولن أذكره بعد هذا لكن حتى تعلموا أنه ما كان ما يعني ما لم أمشي في الشارع ولقيته شخصا بعض الناس والله والعياذ بالله لأنهم يظنون يعني بعض الناس يمسكهم ماذا طالما لا يعلم لا يعلم عن شخص شيئا يقول هو ليس عيني فلما يمشي في الشارع لقيت شخصا قال تعالى يا ولدي ودرسك المهدي فقلت لم تستطيع طيب معك لا لم يكن الأمر هكذا هنا في الصحيفة 49 بعد 400 قال الحديث إذا قال الشيخ بعد أن أورد حديثا قال الحديث إذا نظرت في رجاله قلت على شرط الشيخين ولكنه منقطع خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية أفادني بهذا الأخ محمد عمرو المصري فرجعت إلى تهذيب التهذيب فوجدته كما يقول حفظه الله هذا في إيش في عديد معلى ظهر الصدق نحن نريد هنا إيش استدراكا حتى ننبه على أن الرجل كان ماذا كان مخالفا وكانت عنده مخالفة وأيضا طبعا تذكر من مخالفات عنده في الجانب الحديثي وهذا له تفصيل ما يتعلق بالمليبارية وإلى آخرين وكان يثني على هذا المليباري وهذا له تفصيل في غير هذا المحل هذا هؤلاء بعض المشايخ الذين حضرت لهم أو لقيتهم أو أخذت عنهم طبعا وهناك يعني كثيرون لا حاجة ولا أحب أن أذكرهم هذا يكفي لمن كان يريد غيره يمكن أن أذكر بعض المشايخ الذين مثلا السلفيين والذين لا أعرف عنهم أو يذكرون أو يعني أو الذين أجازوني حتى لا أحكم على أحد بشيء ليس من بعض من أجاز مثلا من أو حصلت منهم الإجازة بعضهم إجازني مباشرة حصلت من شيخ عاصم بن عبد الله القريوتي الشيخ محمد بن عبد الله شجاع عبادي الشيخ عبد المنان النورفوري وعبد القادر الدبوان الفقيه اليماني المكي طبعا عندي قائمة لكن أنا أختار البعض يعني و محمد الأمين بخبزة الحسني وهذا مغربي وهذا الرجل أيضا مخالف لكن هناك ميزة في الإجازة عنه لأنه لعله الوحيد تقريبا الذي قد تصح له إجازة من الشيخ الألباني أو تصح له رواية عن الشيخ الألباني تقريبا ذكر قل لعله الوحيد هو ذكر شخص آخر سوداني مساعد أو يعني لكن هو يعني على عدد محدود فهو الذي أقول لعله تصح يعني هذا الكلام في حصول التهاني بالكتب المهداة للعلامة الألباني ستجدون البحث المذكور حول هذا عرفت حتى أنا صورة أو هي نفس إجازته لي هذا مشهور لما يذكره يعني يذكره يقول شيخنا في الإجازة في كتبه هذا هو. وهذه شيخ معمر مات سنة 28 أو 29 هذا عبد الله بن أحمد الناخبي اليماني هذا يروي عن ناس تقدمت وفاتهم وهذه سورة أو هذه إجازة ثناء الله هذه أوصلتموني إلى هذا فلذا أوصلتموني أنزل مثل الناس الجهل إجازة شجاع عبادي هذا كله إجازاتنا أيضا لكن لا أحب أن أذكر هذه أيضا إجازة كانت في مكة من مسند اسمه عبد الله التوم استغفر الله العظيم طبعا الإجازة حصلت من كثيرين وسماع المسلسلات بالأولية وبالمحبة بماذا أيضا بالمصافحة وأخذ من مجلس بالدعاء نعم بالمصافحة على نفسي طيب هناك حتى هذا عندي كتاب أو الساكر التفهرسة الشيوخ لإجابة جاهل منفوخ هذا سميته جمعته هنا كل أو يعني الذين من قبل هذا حتى جعلته في آخره فصلا للنساء الذين أخذت عنهن وليس ليس فيه إلا ثلاثة حتى لا يتسع الظن بأحد ليس إلا ثلاثة الوالدة حفظها الله هذا أولا ثم امرأة حصلت لها أسانيد فحصلت الإجازة منها هو يعني ولدها ابنها حصل لي الأسانيد منه هو من نفسه يعني وقال كلمت الوالدة أجل. والثالثة فاطمة الشفاء تعرفها زوجة للسنوسي آخر ملوك ليبيا فهذا ابن أخيها هو الذي إيش يعني كان موكلا بالإجازة عنها هو ماتت يعني رحمه الله وعفى عنها فهو إيش ابن ماذا ابن أخيها العلنا الذي هو مالك ابن العربي السنوسي فهو إيش يعني أجاز عنها وأخوه أيضا نافع ومالك وهي فطبعا إيش هو الوكالة وكيلا فيجيز عنها فكأنها التي أجازت فهمت هذه هي التي أجازت بس هذه الثلاثة هذا قسم النساء هناك أقسام أخرى لكن لا داعي لها ولا حول ولا قوة إلا بالله الله يعلم الله مدى تألمي الحمد لله لم يمر علي وقت لم أكن فيه طالب علم إلا في زمن الرضاعة ربما وقت مع هذا كنت أسمع أيضا بعض العلم كان من الوالد وفقه الله كان يعمل في السعودية من قبل أن أولد فأنا كذلك كثير من الطفولة كان في السعودية، وحتى دخلت المدرسة هناك وقرأت هناك على بعض الشيء من القرآن وشيئا من العلم أو يسيرا عن بعض الأساتذة هناك. كنا في جدة وكان نذهب إلى الحرمين، فربما ذهب الوالد والوالدة في بعض المجالس وأخذوني معهم، حتى شيء يذكر لي عن بعض المشايخ أنا ما انتبهت إلا لما كبرت، قال هذا الذي ذهبت إلى فلان فهذا الذي كان يحدثني عنه أبي، وربما كنت أكون في مجلسه وأنا مثلا صغير ولا أدري. واضح واضح. إيش؟ لا لا ما وجدت إلا هذه. بارك الله فيك. أختم بقراءة هذه القصيدة معكم، اسمعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل سني مجاهد في دماج وشمال اليمن، خصوصا الشيخ العلامة المجاهد يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى وسائر أهل السنة من كل شر وسوء، امضي ودمر ضلال الطغاة، امضي وحارب شرك الغلاة، فلا تخشى إن كنت مستهدفا فهي الشهادة ثم الحياة، امضي ودمر امضي وحارب، امضي لعز لو فيه وفاة، امضي وكبر فالنصر آت، امضي وحطم رؤوس البغاة، امضي بسيف أو مدفع ببر ببحر أنتم أباة، امضي وكبر امضي وحطم، امضي لنهج فيه النجاة، امضي وأطلق طويلة المدى قذيفة تقتل عصبة الجنات، اجمع قواك لا تكن خائفا وقل للحجوري نحن وراء، امضي وأطلق للرفض مزق وانصر نهج لأمة الهدى. يقول امضي ودمر ضلال الطغاة، والطغيان يكون بالشرك والبدعة، امضي وحارب شرك الغلاة، معروف معلوم ما عند الرافضة من الشرك والغلو، فلا تخشى إن كنت مستهدفا، إن استهدفك الأعداء وأرادوا قتلك وأرادوا تدميرك وأرادوا إيذائك فلا تخشى هذا، فهي الشهادة ثم الحياة، تموت شهيدة ثم تحيا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. امضي ودمر امضي وحارب، امضي لعز لو فيه وفاء، امضي وكبر فالنصر آت بإذن الله تعالى، امضي وحطم رؤوس البغاة يبغون على المؤمنين ويبغون في الأرض بغير الحق، امضي بسيف أو مدفع ببر ببحر أنتم أباه، ويمكن ببر ببحر بجو أباه، أيضا ببر ببحر بجو أباه، دعا الله فوقه. امضي وكبر امضي وحطم، امضي لنهج فيه النجاة، التمسك بالكتاب والسنة والمضي على طريق الكتاب والسنة هذا فيه النجاة. امضي وأطلق طويلة المدى، يعني قذيفة طويلة المدى وقصيرة المدى، أطلق ما يمكن أن يطلق بالحق وللحق، قذيفة تقتل عصبة الجنات يعني بهم الحوثيين الجنات، اجمع قواك لا تكن خائفة وقل للحجوري نحن وراء، هذا قل للحجوري نحن هنا، لما نتكلم نحن هنا أيضا، يعني لا أظن أن الذين هناك فقط، لا ونحن وراء إخوة السلفيون مع أهل الحق في كل مكان ومع أهل السنة في دماج من كل مكان، وهذا حقيقة مما نجد في هذا الزمان مميزا، لأنك تجد المخالفين يثبطون المخالفين وأصحاب المناهج الفاسدة يثبطون ويتكلمون. امضي وأطلق للرفض مزق وانصر نهج الأئمة الهدى. نعم الحمد لله رب العالمين. نعم هنا أقول هذه الأبيات رد على قصيدة كتبها بعض الرافضة الزائغين قبل نحو 30 سنة. هو كتبها قبل 30 ليس أنا كتبتها قبل 30 سنة لكن هو كتبها قبل 30. أنا قبل 30 سنة كنت موجودا لكن كنت صغير ما كنت أستطيع الكتاب لكن إيش؟ نعم الأبيات هي التي موجودة. أنا اطلعت عليها قريبا بالمناسبة يعني ما اطلعت على اطلعت عليها قريبا جدا قبل أن أكتب هذا بزمن يسير يعني حتى بعض كثير من الألفاظ مشتركة لكن أنا قلبتها عليه يعني حتى البيت هنا اجمع قواك لا تكن خائفة وقل للحجوري نحن وراه في قذف هناك يقول اجمع قواك لا جهز قواك يقول جهز قواك لا تكن خائفة وقل للخميني نحن فداك فهمت هذا؟ بارك الله فيك. أحد الأشخاص مرة جاء وقال يعني أن أريد أن أعرف من التزكيات والإجازات وهذه الأشياء فقال لفلان الفلاني يقول على خالد أحمد يقول هذا يمشي معه حقيبة فيها التزكيات والإجازات موجودة نأتي واحد أيضا ونمشي بها حتى واحد ثم اجتهد ايضا بعد هذا انا لا اكون هكذا انا القى المشايخ والقى العلماء ولا اقول شيء. وجدنا في هذا الزمن شخصا يكلم احد بعض المشايخ والشيخ يظنه شخصا اخر ثم يفرح بالمكالمه ويضعها في فما بالك اذا قيل له مثلا ان الشيخ يكلم بعض اخواننا بعض الإخوان هنا الشيخ هو الذي هو يكلمه لأجل بعض المصالح بعض الأشياء هذا ماذا يصنع هذا الأخ فهمت هذا والد الشيخ يحيى تعرفون لعل بعضكم رآه قبل فترة لما جاء هنا هذا ربما بعض الناس إذا كان جاءوا يضعوا له في وسط المنزل تفرجوا وهذا هذا المنطلق صحيح حتى يفتخر والد الشيخ يحيى جاء ونزل عندنا تصوروا هذا تفرج ويضعوا لها كمان الاثار السياحيه ربما الشيخ يضعوا في مكان يقطع تذاكر لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله كثيرون ممن لم أذكرهم بعض الناس يتمنى أنه يكون عنده حتى يفتخر بهم ممن لم أذكره يمكن الله المستعان أنا أحمد الله أنني الآن أتكلم بهذه النفس وإلا فكان صدري ضائقا يعلم الله أن صدري كان ضيقا لأجل هذا الأمر الذي يريد يعني الله يعلم أنا فقط أترك هذا بارك الله فيك تفضل جزاكم الله خير يا حسن هذا ليس للنشر أنت عندك تعرف وتحتفظ لكن أنا أحب أن ينشر بين الناس على طريقة الذين إيش أنت سألت سؤالا أنا أجبت